آية وتفسير. قال الله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. يحض بمعنى يحث، فالحض والحث والتحريض كلمات متقاربة المعاني، وفي الآية إشارة إلى أهمية بذل الكلمة الطيبة المشجعة المعينة على الخير، وأن يكون أحدنا إيجابيا محفزا مبشرا لا سلبيا مخذلا منفرا.